بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وبعد أن أنهينا النفقة عن الزوجة وعن المرأة المطلقة، اليوم نتكلم عن نفقة الأولاد والأقارب. نعم. فصل في نفقة الأولاد. نعم. ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء. حصرا، إذا كان الولد صغيرا. هل قاعدة عندنا؟ الإنسان إذا كان عنده مال فنفقته في ماله وليست نفقته في غيره، سواء كان صغيرا أو كبيرا. وطبعا نحن سمعنا الآن عم نتكلم على قضايا يعني قانونية نصير إليها عند الخلاف، لأننا هنا لابد أن نركز على قضايا. أولا، الإنسان المسلم لا يضيع في المجتمع الإسلامي. الإنسان لا يضيع في المجتمع الإسلامي، لابد أن يرتب قضية الإنفاق على هذا الإنسان. أن يموت الإنسان من الجوع أو ما شابه ذلك، هذا لا يكون في المجتمع الإسلامي، لأن الإنسان الفقير لابد له من مرجع يرجع إليه بالإنفاق عليه. ثانيا، الناس عادة يقومون بالإنفاق بالدوافع الفطرية بداية، وهذا هو الشيء الطبيعي، أن ينفق الأب على ابنه أو المرأة على ولدها أو الأخ على أخيه وما شابه ذلك بالدوافع الإنسانية الفطرية السليمة التي منشأها العلاقات الأسرية بغض النظر عن أمور أخرى. لكن نحن هنا نذكر هذه الأحكام التفصيلية حتى نبين القواعد التي تضبط أعمالنا عند حصول الخلاف. نعم. لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. وليس على الأم إرضاع الصبي. إذن ليس على الأم إرضاع صبيها، لأن الإرضاع من أنواع النفقة، وهي واجبة على مين؟ على الأب وليس على الأم، لأن أجرة الإرضاع من نفقته وهي على الأب. نعم، من نفقة الصغير يعني. قال: إلا إذا تعينت، بحيث إن الطفل لم يقبل ثدي غيرها أو لم نجد أصلا مرضعة، بأن لم يجد غيرها أو لا يأخذ من لبن غيرها، فيجب عليها حينئذ صيانة للصغير عن الهلاك. نعم. قال: ويستأجر الأب من ترضعه عندها، لأن الأجرة عليه. يستأجر الأب امرأة ترضع الصغير عند أمه. لماذا؟ لأن عندنا هنا يعني حق الرضاعة وحق الحضانة، فالأم لا تريد أن ترضع لكنها تحتفظ بحق الحضانة، لذلك يهيئ الزوج الأب من يرضع الصغير عند أمه، قياما بحق الصغير وهو الرضاع، وقياما بحق المرأة وهي الحضانة، لأن الأجرة عليه والحضانة لها. فإن استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجوز. طالما أن هذه المرأة في حيز الزوجية أو العدة لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها. أما لو صارت أجنبية عن الأب بعد انتهاء الزوجية وانقضاء العدة، لها أن تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها، لأن الإرضاع مستحق عليها بالأصل، قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. فإذا امتنعت حملناه على العجز فجعلناه عذرا. فإذا كانت قادرة على ذلك بدليل أن تطلب الأجرة، نعيدها إلى الأصل وهو الإرضاع الواجب عليها. فإذا أقدمت عليه بالأجر علمنا قدرتها فكان واجبا عليها، فلا يحل لها أخذ الأجر على فعل وجب عليها، لأن الواجبات ديانة لا يأخذ الإنسان عليها أجرا. ولا خلاف في المعتدة الرجعية. لماذا؟ لاستبقاء النكاح في الطلاق الرجعي، النكاح باق، أما ربما يحصل خلاف في الطلاق البائن، لانقضاء النكاح في أكثر الوجوه وبقائه في بعض الوجوه كالنسب وثبوت العدة. وأما المبتوتة فكذلك في رواية. نعم، وكذلك أيضا في رواية إنه إيش ليس لها أن تأخذ. نعم، لأن النكاح قائم من وجه، لذلك لا تأخذ الأجرة لبقاء النكاح من وجه وهو العدة والنسب. وقيل يجوز لأن النكاح قد زال بينهما فصارت أجنبية، والصحيح عدم الجواز. وذكر الخصاف إذا لم يكن للصبي ولا لأبيه مال أجبرت الأم على الإرضاع. لعدم وجود مال للصغير أو لأبيه. نعم، وهو الصحيح لأنها ذات يسار في اللبن، فإذا طلبت من القاضي أن يقضي لها بنفقة الإرضاع حتى ترجع بها على الأبي إذا أيسر فعل كما لو كان محسرا وهي موسرة. وأنفقت عليه من مالها، تنفق على الصغير من مالها وتطلب من القاضي أن ترجع على الأب عند يساره، وكذلك إذا أرضعت من لبنها تطالب بالأجرة بعد يسار الزوج. تجبر على الإنفاق على الصغير ثم ترجع على الأبي إذا أيسره. نعم، وإن كان للصبي مال روي عن محمد أنه يفرض لها نفقة الإرضاع في مال الصبي. قال وبعد انقضاء العدة هي أولى من الأجنبية، فإنها أشفق وفي ذلك نظر للصغير، لكن بشرط أن لا تطلب زيادة عن الأجنبية. نعم، إلا أن تطلب زيادة أجرة لما فيه من ضرر الأب. نعم، وقيل في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها هو أن ترضى بأجرة المثل فلا يدفع إليها، ولا مولود له بولده أن يؤخذ أن بعد أن ترضى بأجر المثل يأبى الزوج أن يدفع الصغير لأمه. طب لماذا تؤذي المرأة؟ هي رضيت بأجر المثل. نعم، ولا مولود له بولده أن يؤخذ منه أكثر من أجرة المثل. قال ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا فقراء على الأولاد. أيضا هنا نفقة الآباء والأجداد على الأولاد إذا كانوا فقراء، أما لو كانوا أغنياء فنفقة الآباء والأجداد في أموالهم. نعم، الذكور والإناث. قال تعالى فلا تقل لهما أف، وهذا عام للذكور والإناث. ربما في المجتمع يقولون إن الذكور عليهم الإنفاق والبنات عليهن الخدمة، هذا كلام غير صحيح هذا التفصيل، ولكن عادة الرجل ينفق لوجود المال والمرأة لا تنفق لعدم وجود المال في يدها. أما لو كانوا جميعا أغنياء والأب فقير تجب النفقة عليهم بالسوية وليس على قدر الإرث، هذا هو الراجح، وقين على قدر الإرث. نعم، نهاه عن الإضرار بهما بهذا القدر. إيش قدر؟ فلا تقل لهما أف، وترك الإنفاق عليهما عند حاجتهما أكثر إضرارا من ذلك. سبحان الله، أنا من أغرب ما سمعت يعني من الدعاوى أن امرأة ترفع دعوى نفقة على أولادها، تطالب من خلال القاضي نفقة من أولادها، تطالب بنفقة من أولادها عليها، يعني أولادها أبوا الإنفاق عليها إلا عن طريق القضاء والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادكم. لذلك الأب إذا كان قادرا على الاكتساب لا يلزمه الاكتساب، ويجوز له أن يقعد ويطالب ولده بماذا؟ بالإنفاق عليه. نعم، فإذا كان مال الابن يضاف إلى الأب بأنه كسبه صار غنيا به فتجب نفقته فيه. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي يحسن إليهما، وليس إحسانا تركهما محتاجين مع قدرته على محتاجين مع قدرته على دفع حاجتهما. وقال تعالى في حق الوالدين الكافرين: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وليس من المعروف تركهما جائعين وهو قادر على إشباعهما، وهو على الذكور والإناث على السواء في رواية لأن جميعا أولاد، وهو المختار لاستوائهما في العلة والخطاب الجزئية. نعم. وقيل على قدر الإرث، فإذا كان عندنا ابن وبنت فالنفقة ثلثان على الابن وثلث على البنت، لأنه هيك الإرث. والصحيح ما هو؟ أن الإرث مختلف والنفقة على السواء، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ويشترط فقرهم، فقر مين؟ الآباء والأجداد. لأن إيجاب نفقة الغني في ماله أولى. رجل معسر له أولاد صغار محاويج، وله ابن كبير موسر، قد يكون من زوجة أخرى، قد يكون من زوجتين أخرى، يجب عليه أن ينفق على أبيه وعلى أولاد أبيه، لأنهن هؤلاء أولاد أبيك، فيجب عليك الإنفاق عليهم، يجبر على نفقتهم. قال: ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.